يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المولود الذي هو دون 4 أشهر هل يدفن في ثيابه العادية وبدون صلاة عليه؟ اللي دون 4 أشهر هذا ليس له حكم الجنازة، يلف بشيء أو ثوب ما يخالف. نعم.